السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة، قال رحمه الله: أخبرنا محمد ابن المظفر المقري قال حدثنا الحسين ابن محمد ابن حبيش المقري قال حدثنا أبو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم إلى آخره. إن يؤسناد يهي حديث الفيبوكية الإمام اللالكائي رحمه الله كما ملبسكية كوني أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من إسناده مبكى أبو ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم أم بيقوان با نمتوت وأبو حاتم رحمهم الله جميعا. وهي إسناد وهي يونيشا صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفهما كوبا كتابني صحيح نهي متنني صحيح نسؤال يا أبو حاتم موليزة باباكي نم جنباكي باباكي. أسمى رحمهم الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هي دي جملة كوانزا يهيمتي سؤال إلي كواني كوسو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نا وهو وليوليز وهو علماء وليوليز وليجيب وكسيما كوانبا هي اعتقاد دي اعتقاد والوكوتنا علماء علماء وأمصار وميه كذا وحجاز وعراق وشام ويمن فمتاجة ميه ينبا كوانبا اللي كواني أصول العلوم أصول العلوم نا كثير من أهل العلم الكوانا توكا ميجيه واضح. لذلك نص على هذه الأمصار وإلا نميجي كذا ولا سفيري خرسان فيها لكنها وكتاجة. ليش؟ لأن هين نميجي مشهور زماني كما نتنبوك لأهل العلم خصوصا علماء أهل السنة كسب خرسان كما نتنبوك بدعة كذا. نعم. ألف وكيليزا كتيك اعتقاد أهل السنة مانز وكيليزا كهوسو إيمان كما إيمان عند أهل السنة نينين إيمان عند أهل السنة نينين أكسيما قول وعمل. الإيمان قول وعمل نمانينو ننفتينو أكون منينو بكياكي. الإيمان نقول نمانينو يعني يوليمي وعمل ننمتينو ننمتينو يعني يا ظاهر نمتينو يا باطن أمباكم بني أموي. يزيد إيمان يونجزيك وينقص نيبنغوا. هين دو جملة كوانزا كوني هي اعتقاد تويليز إيمان كوانزا. الإيمان الإيمان في اللغة الإيمان في اللغة مشتق من الأمن. الإيمان في اللغة مشتق من الأمن يتكاننا كلمة الأمن يعني أماني. طيب واضح تماريانا هنا اشتقاق ياك في اللغة نين الأمن يعني جين اسم الأمان. على كل حال هنا أشهر ومعناه في اللغة نين ومعناه الإقرار الإقرار. فهو الإيمان في اللغة الإقرار نكوكيري نكوكيري يعني معنى إيمان كي لغة نكوامين كوكيري كي لغة فعيل. ندليل يك قال تعالى الله سبحانه وتعالى أسمى كهسو إخوة يوسف والبوميليزية باباو يليجيري كو يوسف عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا يعني بمقر ما قلناه واضح ينو معنى إيمان في لغة. وينجي كتيكا أو اشتهر كما الإيمان في اللغة للتصديق اشتهر هذا لكن هي لفظ حيكو دقيق يكون نقص كوني كفسير إيمان يكون نقص كوني كفسير إيمان لأن الإيمان ليس مجرد التصديق فقط التصديق وزيادة التصديق وزيادة. لذلك علماء ميكوصا كفسير إيمان كما بكلغني التصديق. لذلك هي النين وتكوتا ilipokuwa ina maana ya kasoro ndio baadhi ya firaq wakaingia kasoro takuta hii tafsiri ya iman inda al-ash'ariyah ash'ariyah wao wanasema at-tasdiq na ulama wamesema la as-sahih ni kwamba al-iman maanao fi lugha al-iqrar. Limadha kwa nini at-tasdiq hainasi liwajhain alwajh al-awwal أن الإيمان قدر زائد عن التصديق. إيمان ليس مجرد التصديق ني التصديق وزيادة ني التصديق وزيادة كويبو أن الإيمان قدر زائد عن التصديق وهو الإقرار. فالإقرار متضمن لقول القلب الذي هو التصديق. ونحن ستفوت ياك الإقرار يمكثاني قول القلب أنبوك من هو التصديق ولعمل القلب الذي هو الانقياد. وكسمة الإقرار يمكثاني في ذات التصديق والانقياد ذات زنجية تحت إقرار نهين دو معنى إيمان كيلوها نهين دو معنى إيمان كيلو كنين. فقد يكون العبد مصدقا إذا تصدق بشيء ولا يكون مقرا ولا يكون مقرا له ولا مؤمنا له بيتو فين غاب ولا تصدقيش لكن هي تاكيد كامل كما ندير بينو ما صدقيش اتو اسباب زي لكن سي كو كيناي لا فلهو التصديق كنا كسور كفسير ايمان كتصديق لكن كيسما الايمان الاقرار يتكوسان التصديق ambao kwa na قول القلب itakusanya na i'tiqad mimi nimekiri na itakidi ni hivi ambao kwamba ni amal alqalb na hiyo ndio faida ya kuweza kudhibiti hizi mustalahat kilugha. Wazi kwa nini tukifasiri tasdiq kuna kasoro? Kwa sababu mtu anaweza kwa hiyo sadikisha jambo ni kweli lakini haliamini wazi wa hadha mawjud hatta Abu Talib saddaq ar-rasul lam saddaq ha هل تستطيع سيدنا أبو طالب كان مؤمنا بالرسول علشان يصدقه؟ إذا تفوت. كيف الإيمان هي تصديق القرآن وزيادة كلها. كيف نقول تسمني الإقرار؟ لذلك أبو طالب صدق الرسول وما أقر به. كيف كسم الإيمان في اللغة التصديق؟ في نظر وصف. والصحيح أن نقول الإقرار حتى يشمل التصديق والإقرار معه. واضح غير واضح يندو فائدهك. لذلك ابو طالب اتسمى ولقد علمت بان دين محمد شوف ايش قال علم بان دين محمد من خير اديان البريه دينا ولولا الملامه او حذار مسبه لرايتني سمحا بذاك مبينا. هو صدق الرسول انكم من مكلي لكن ثم ما امن به واضح ما اقره. وجهي يا بيلي كما ايمان التصديق أن الإيمان في تصديق أن الإيمان يقابله الكفر كنيوم إيش إيمان إنه الكفر الكفر أوصف طيب وليس التكذيب كنيوم إيش إيمان التكذيب لو كان الإيمان في اللغة التصديق قال جوا كنيوم إيش إيمان التكذيب لكن لما كان الإيمان كنيوم إيش إيمان الكفر إذا إن معنى الإيمان الإقرار لأن الكفر جحود نكوكانوش سيكوكيري واضح غير واضح قويز وجه بيل العلماء وكسيما الإيمان في اللغة الصحيح النين الإقرار نهين دو التفسير صحيح الإيمان قول وعمل أسيما الإيمان قول وعمل نمانينو لنفتينو الإيمان نمانينو لنفتينو طيب قول قول يشمل أمرين قول إنكساني مambo mawili إنكساني مambo mawili قول القلب الإيمان قول إنكساني قول القلب منينو يا مويو مويو فيه حسين نمويو نمنينو وهو الاعتقاد والتصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه إلى آخره sasa hiyo ndo maana ya nini qaulul qalb maneno ya moyo ukiulizwa moyo una maneno ya moyo ni nini maneno ya moyo ni nini ni al-i'tiqad wa at-tasdiqul jazim billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wazi hiyo ndo maana qaulul qalb al-amru thani qaulul lisan kwa hiyo unaposema al-imanu qaulun imekusanya maneno ya moyo na maneno ya ulimi yote mawili ni kauli na maneno ya moyo ni ni ile i'tiqad ya kusadikisha al-i'tiqad al-jazim al-i'tiqad wat-tasdiq al-jazim ni ile kuitakidi na kusadikisha kwa kukata kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake na malaika na kutub na rusula ghaya ila akhiri arkan al-iman maneno ya pili ni maneno ya ulimi الإيمان فيها كسانة قول اللسان أوليمي فيها نمانينا لنكتك إيمان وهو النطق بالشهادتين الإيمان قول اللسان قول اللسان من المعنى النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما نكتمك شهادا بي لفعله نفشما أشهد أن لا إله إلا الله تسمى ويني مؤمن وسأو متم ومفاني عمل يوليمي متمك كوليمي قول اللسان موجود وهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمها نكوكيري نكفواتا بعد كوكيري لوازمها يعني ولازميش وانا إلي شهادة إلي شهادة وكي تمكى كنا مامبو اللازمة سوفاني بعد إلي شهادة وصير كصالي كفونغا كذا زوت زيت ولوازم الشهادة يعني مامبو نكواني لازمة ويفاني بعد شهادة يعني معنى نيني قول قيبو يشمل القولين قول القلب وقول اللسان نعم وعمل الإيمان قول وعمل العمل عمل لما قام بينقصدوه كوني إيمان نيف يشمل ثلاثة أمور العمل يكسان يمامو متات عمل القلب مويوبيون بيتين ولما تندن يا مور يشمل أولا عمل القلب وهو الإخلاص وهو الإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل والخشية إلى آخره زت زيت أعمال القلوب أعمال القلوب نكتك إيمان بيا إذا بين كتك نين إيمان كيف هو نقول يا كوانزا عمل يا كوانزا نعمل القلب الثاني عمل يبيلي كتك إيمان نعمل الجوارح عمل الجوارح نعمل يا فيونغو عمل ظاهر زنوزوني كانو وهو عمل وهو عمل الأعضاء وهو عمل الأعضاء نعمل ذا فيونغو زنوزوني كانو ظاهر كالصلاة والصيام والزكاة والجهاد وغير ذلك زوت ذيتو أعمال الجوارح زونك pia hizo katika iman pia hizo katika iman ثالثا عمل اين اتاك katika iman عمل اللسان عمل اللسان ni amali ya ulimi ulimi pia una matendo ufanye ulimi pia una matendo wa huwa a'malul khairil lisaniya intabiha hapa kuna dhabit muhimu a'malu amalul lisan inaokusudiwa hapa sio kila amali ya ulimi la a'malul khair al-lisaniya az-za'ida ala asli qawli al-lisan yani amal ambao kwamba ni amalul lisan katika imani ni zile a'mal za khair za ulimi maneno mazuri yanayosema ulimi az-za'ida ala asli al-qawl yani qawli al-lisan kwa hivyo ina maana sio kila maneno tu ni ibada ni maneno fulani mtu anaweza kukaa barazani akaropokwa waza kusema ule ni imani ni amali ya ulimi ile amefanya ulimi la ndio tukasema nini ile amali lisan ile azaida ala asli qawli lisan yani amal khair tumeliana kwa hivyo sio kila maneno ni ibada tabia ni maneno fulani yanayozungumzwa na ulimi ndio ibada ndio tukasema azaida ala asli qawli lisan ka qira'atul qur'an ni ibada zaidi qira'atul qur'an ni maneno ya kawaida tuweza kukaa barazani akapwaya akaropokwa utasema yule yuandikiwa ni amali si iman ni maneno yake mwenyewe ya baraza lakini iman ni hayo maneno ka qira'atul qur'an wat tasbih wat tahlil wat du'a zote ni amal al khairiyya al lisaniyya yani katika iman wasair al adhkar na adhkar zote zingine sawa kwa hiyo ni maana nini al iman قول وعمل الإيمان قول وعمل هبا كتك إيمان كلتوكيا نزاع مزوزو سان كبتيا فرق ذا أهل البدع ومختلفيانا أهل السنة في مسألة إيمان سيستم سما إيمان نين ني قول تينا منينو يا مويا ومنينو يا أوليم ni amal tukasema maneno ya ulimi amali ya qalb amali ya ulimi na jawari sasa ndio taarifu ya ahli sunna jamaa mbele itakuja yazid wa yankus hivi ndio ahli sunna na muarif iman kwa hivyo iman ni i'tiqad na amal eh amal ya ulimi na amal al jawari lakini kuna baadhi ya firaq hawataki wamekhalif ahli sunna kwenye masala ya iman wamekhalif ahli sunna kwenye masala ya iman ahlu sunna wanasema al-iman yazidu wa yanqus baada kwamba ni qaul na ni amal kisha wanasemaje yazid al-iman yanazidi wa yanqus na al-iman yapungua yazidi na fanya nini na yapungua asema Sheikh hapa an-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi wallahu قد أثبت زيادة الإيمان في مواضع متعددة من كتابه الله سبحانه وتعالى داني القرآن أمثبتش كما إيمان يزيد نهو بنقوة داني القرآن كني آية كذا ثم مثل إيش كان ذلك استهدف قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا وكقوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى يعني إيمان يزيد وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم زوت هذه آيات كونيشة واضح عند أهل السنة إيمان نييني كزيدي نييني كفنقوة يزيد كونيني يزيد بالطاعة يزيد بالطاعة يفنقوة كونيني ينقص بالمعصية ينقص بالمعصية كيش سمع مبالي الشيخ رحمة الله تعالى عليه ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب كان المؤمنون ثلاث مراتب وأميني والكو مرتبتات وسبب يزيد كيف هو وأميني وكو متفوتيان وأميني ذيوانغو فيتاك الأولى مرتبة السابقين كنا وومين ambao kwamba waitwa as-sabiqun wenye kutangulia na kushindana mambo ya khairi na as-sabiqun ni nani ni wale ambao kwamba ya'maluna al-fara'id wan-nawafil baada kutekeleza fardhi zake yuwaongeza sunna ili kujikurubisha kwa Allah zaidi kujipendekeza kwa Allah hao huitwa nani as-sabiqun sabaqu ghayrahum waliwashinda wale wenzao wakajitanguliza kwa Allah kwa nini kupitia amal za sunna baada za faraid si Allah asema wala zalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba au zif lidhalika hawa kaita sabiqun wameshinda kwa nini baada ya kutekeleza fardhi zao wanaeka na ziada zile amal za sunna kupamba ile faradhi yao in daraja ya kwanza wa pili wanaitwa almartaba athaniya ni nani المقتصدين مرتبة المقتصدين مرتبة المقتصدين مرتبة يعني ولي أمبو كوامبا نوومين لكنه نيتو مقتصدون ناوني نان من اقتصاد كوني عمل زاو هذا في ديش سنة فراضي فراضي تو مكومي كا اه نسالة يهيك لفراضي مسالة سنة حريص نمومن ستاخر لكن إن مقتصد يقتصد في عمله حتى كي يبندكذا مليك والله تينا نكوميها أنا صلاة صلاة نصوم أنا تشكتو نصوم ياك يا مثلا يا رمضان إيه يا مويزو رمضان فكرزو رمضان يا مامكو ممتمكو فكمتمكو تينا يعني فكا مكان يعني مقتصد في صومه مقتصد هوا الدرجة يا بيلا مدام هو انجز سنة لكن إلي فرض هو فني تقصير وتكليز فراضي كما تويد نمرتبة يمشي لتاتو نمرتبة الظالمين مرتبة الظالمين نوالي ومؤمن لكن ومن ذي ظلوم نفس زاوك وكفني معاصي نمؤمن لكن عاصي لله هو نوالي الظالمون قلوا مؤمن ومكوى درجاتات كنين وسبب هين دليل يكونش إذا إيمان يفاني yapungua ikizidi yapungua ikizidi wazi hata mwanadamu wewe kwenye hisia jambo hilo utalihisi kwenye hisia kwa mfano kuna siku zitakupitikia wewe utajiona una nashaa za ibada faradhi na sunna faradhi siku hizo imani yako iko juu kiko juu au sio kuna kipindi kitakupita faradhi yenyewe pia wajisikia yani ها hapo imani yako iko chini wadhiri rawa kwa hivyo bitajruba wahisi kwenye nafsi yako mimi sasa inaongeza imani au unapunguza iangalie ukijiona raghaba imepungua jua hapo kuna matatizo haraka patie tembe moyo tibiki chapcha ukijiona kwenye hali tuona kuna nashato nataka ibada za sunna nataka za faradhi kadha jua hapo sasa umefika moyo kiwango chake cha quwwatul iman wazi kwa hivyo hata ikipungua imani utakuta unahisi una uvivu vivu fulani kwenye amali na ghairi dhalik bila shaka hiyo ni natija ya kuonesha imani imepungua ndo mwili kahotaki wajivuta lakini lao imani kan hayyan qawiyan tuna mwili yanshat ule mwili unafanya nashab kwenye zile ibada wazi kwa hivyo ni dalili za wazi kuonesha imani fanya nini pungua nitataja sasa zile firqa zilizo khalifu ahlus sunna kwenye imani kwa haraka haraka وقد خالف أهل السنة في مسمى الإيمان طائفتان ما كنت مويلي في الأصل حيا يمي خليف أهل السنة كوني مسألة إيمان كوني لكوان فنيت الوعيدية الوعيدية هاو يمي خليف أهل السنة كوني إيمان الوعيدية وليولميا كوني زل آية أو حديث زما كميوت ضومزي شيكا فقط بندوكي ناس nao ni watu wawili kundi mbili al-khawarij wal-mu'tazila au huitwa wa'idiyya wao wametukua zile nusus dalili za kameo makemeo pasina kuzifasiri vizuri wakakufurisha waislamu wakatia watu motoni wazi naam qalu wao wasema khawarij na mu'tazila wasema nini kuhusu iman anna al-iman qawlun wa 'amalun wa i'tiqad mpaka hapo hawana tofauti na al-sunna sio mpaka hapo umetoshana na al-sunna qawlu wa amalu wa i'tiqad hapo hakuna tuna shida na wao shida iko wapi hapo wa khalafuhum ay hapo wafaqu ahlus-sunna sio wakakhalifu ahlus-sunna sasa bija'al al-iman shay'an wahidan la yatajazza ndio kwa salamu wao wasema iman ni kitu kimoja hakikatiki hakipungui hakizidi hakigawanyiki kwamba mara yapungua mara yazidi idha dhahaba ba'dhu dhahaba kullu ndio kauli yao neema ingia yote iman ikitoka imetoka yote hakuna kupungua pungua kwao wazi Allah wana masala mu'min baina huku na huku ha ni mu'min iko ukifanya maasi ile imani imekutoka yote mkafiri kasa ndio wakakufurisha wale wenye maasi kafaru ahla al-kaba'ir mtu akina khamr wanasema kafir kwa sababu ile imani ishamtoka kwa khamr waseme imemtoka yote kwa hivyo hakuna kwamba imani ati yabakia hiyo ndio kauli ikienda imeenda yote na ikiingia imeingia yote طيب sasa wale ambao kwamba ni ahlul maasiya hapa duniani wamehukumiwa vipi na wao khawarij wasema duniani ni makafiri alozini alokunwa khamra ha makafiri kama khawarij duniani sasa na akhira khalidan mukhalladan fi nar jahannam hata kama muislamu vipi Allahu musta'an eh wamelemea kwenye zile dalili za makemeo wamezishika na mu'tazili wasema sisi duniani tumkufurishwa tutasema yuko manzila baina manzilatain duniani si mu'min ukimuuliza ni mu'min ha ni kafir ha ni nani baina ni tahayul ila natija yake ni kama kauli ya khawarij wangekuwa majasiri tu kama khawarij mara moyo kamaliza kazi kafiri khalas intaha aki baina huko ni mambo gani lakini siku akhira mu'tazila na akhira qawli yao kama khawarij khalidan mukhalladan fi nar jahannam aliyad bil yukaffiruna almuslimun bil kaba'ir muislamu akifanya madhambi wanamkufurisha kwa sababu wasema imani shamtoka yote haikumtoka kidogo imemtoka yote bila shaka hii ma madhhab mabaya kundi la pili walio khalifu ahli sunna nani almurji'a kwa kundi la kwanza nani alwa'idiyya nao wapo wawili mu'tazila na khawarij kundi la pili ni murji'a hawa pia wamekhalifu ahli sunna wahum khamsu tawaif arba naam wahum arba wako makundi manne murji'a wamegawanyika mara nne kwanza murji'a wa kwanza katika murji'a na walokhalifu ahli sunna kwenye masala ya iman ni aljahmiyya الجهمية واضح للجهمية لأن الجهمية مرجئة في الأفعال بل غلاة المرجئة جهمية ني غلاة لأن الإيمان عندهم من المعرف خلاص فقط هذا ني غلاة أهل الإرجاء ني جهمية قولون رو أمانا كان زنال وسبب له إرجاء بايا كبيرا ني إرجاء جهمية نام ناني كندي ياني واو إيمان قوة نين سكليفين والمفسير إيمان وهو سمع الإيمان عندهم مجرد المعرفة بالله إذا يو الله كم بوكم بس مؤمن فني عبادة شريعة وصفني عبادة سمهم برا ويو كم بكون مونغ أنا يو كم بمونغ يوكو هو يوم إسلام مؤمن تنا إيمانياك كما يمتون كامل كنا تفوت الله مستعان إن قولي مجرد المعرفة وكاولذوا ان كفر الكفر كانوا نين فكسم الكفر الجهل كل مجنده كل جاهل هو كافر نين ده مذهب يعني الجهم بن صفوان الجهم بن صفوان الايمان ني انا يجوا ان مungu yuko هو المؤمن الكفر نين كو ني الجاهل جهل كل من يجنده كافر الله كمبكيانا لذلك علماء سما فكفر نفسه وهو لا يدري الجهم لانه جاهل وما هو جاهل هو جاهل بالله اذا كفر نفسه واضح نهجه لانه من ضمن الجهال At-ta'ifa athani, kundi la pili ambapo kwamba kulingana na kauli ya Jahmia, kulingana na kauli ya Jahmia, wa biqaulihim hadha yakunu iblis wa fir'aun min almu'minin. Iblis ajua Mungu huko hapo? Si ajua? Kulingana na haya, iblis ni mu'min. Fir'aun si ajua na huko Mungu. Amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil. Sema. Sasa Fir'aun kwa ni mu'min. Umeona? Ujinga alona. Wao wakafiri wa kwanza kwa hivyo. Wao kufurisha watu kumbe ile sifa kufuru na wao mwanzo. Kundi la pili katika murji'a ni al-karramia. Al-karramia. Al-karramia wao wasema imani ni nini? Wao wasema al-imanu indahum qawlul lisan faqat. Ukishakupiga shahada wewe, sasa pakata mkono ule raha. Konda raha kimaliza wewe mbwa peponi. Una neno. Bora tu mdomo ulisema shahada. Khalas. Qawl tu faqat. Wao ndo imani kwao. Wa biqaulihim hadha, kulingana na kauli yao hii itakuwa nini? Yakunu almunafiqun mu'minin. Wanafiki si waumini kwao? Watakuwa waumini kwao. Maana idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kwa hivyo kauli wanao wanafiki wamesema, idhan kulingana na hii kauli itakuwa wao waumini. Bila shaka hii kauli ni batil, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani kuna watu walipiga shahada na akawaita si waumini, akawakanushia imani. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna. Shuf bi afwahin, kwenye ndimi zao midomo yao miamini. Amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Alao Allah sema kwenye nyoyo si waumini, hawakuamini. Idhan Allah mwenyewe akakufurisha. Hakuwahesabu waumini. Hawa atasemaje waumini? Ati kwa sababu amesema kwa mdomo. Kwa hivyo kusema kwa mdomo walisema kama Allah alivyosema. Biafwahi wamesema, lakini walam tu'min qulubuhum. Vile vile Allah sema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kwa mdomo usema, kwa bila shaka yaonesha batil. Kauli yao ni batil. Kundi la tatu katika murji'a, al-ashaira. Al-ashaira wao wanasema al-iman indahum mujarradu at-tasdiq. Ukisha kusaddiqisha tu kwamba Allah uko, khalas. Fa akhraju qawla al-lisan wa amala al-jawarih. Ashariya, maneno amal za ulimi na amal za viungo hazingii kwenye imani kwao. إيمان قوم من عمل القلب فقط. عمل القلب لأن التصديق نا التصديق تمسمني ني قول القلب ني قول القلب. فهو إيمان قوم ني مويونيت بس توش سي لازم يونيكانو كوني فيون حتى كما جمبازي ليفي بورا huko ndani ni moment eh jamaa kwa bebana attaqwa hahu nabwa weza kuwa ni dharau mimi hapa niko maskani lakini ni bora kuliko wewe bora huko ndani wewe tu umeamini. Hii kauli ya sharia msikii, hii ni imani ile ya raha, imani ya wazifu raha, kila mmoja aweza eh itakuwa raha ukishoku ndani, ukishokuwa bora atakuwa. Ukiambiwa kitu bwana ukikaa atakuwa hahu na bwana, ulijuaje mimi simcheji Mungu? Subhanallah, ajibu. Kwa hiyo hii ni kauli ya nani? Ash'ariyya. La mutele na mtu za kwani ash'ariyya tahajijui shika sai. Arabia, kundi la mwisho katika makundi ya murji'a ni murji'atul fuqaha. Hawa wanaitwa nani? Murji'atul fuqaha ni murji'a katika wale fuqaha al-ahnaf. Fuqaha al-ahnaf wao ndio mashuhur ya hii ishkala loileti. Wao wanasema al-imanu indahum huwa qawl huwa i'tiqadul qalb wa qawlul lisan. Bas wa murji'atul fuqaha wasema iman ni moyo kushakuitakidi na ulimi utamke ile shahada. Ama matendo ya viungo, matendo ya dhahir, swala, saum, hizi si lazima, si sharf eh. Hii ni katika mukammilat tu, zenye kukamilisha tu iman, lakini si asl masala. Hii ni kauli ya nani? Murji'atul fuqaha. Na bila shaka kauli hiyo pia dhahirul fasad, ni fasid bila shaka, wala ni batil. إيمان من قول اعتقاد القلب نا قول اللسان نا عمل جا واو زل عمل ذا فيونغ ونزطوع كصالي كفونغ كنا حج عمره زوت تسمي سي كتك إيمان سي لزيمة كون إيمان زي كي باتكانو هاي زي كي باتكانو كي سي لزيمة مهم تو مويو نوليمي واضح بلا شك هوا في يوم خليف أهل السنة نمرجية الفقهاء ومخليف أهل السنة كون مسألة تاك تلتسيما مرة كمارة ومخليف أهل السنة كون مسألة تاك كون مسألة يكون زنهي ونطوى عمل كون مسمى الإيمان hizi amali zinazofanya sisi kuswali kufunga ni zote kwa wao si katika imani hapo mekhalifa wa sunna mali pa kwanza yukhrijuna al-amal fi musamma al-iman min musamma al-iman kauli yao ya pili wa khalifa wa sunna wanasema al-iman shay wahid la yazid wala yanqus iman haizidi haipungui kwa vile vile kwa hivyo imani yako imani ya jibril imani ya masahaba imani ya mtume sasa imani ya ule mlevi pale anarerewa na imani ya masahaba sasa kitu kimoja bora tu moja haizidi ipungui kuna tofauti gani sasa kuna tofauti kwao ni sawa bila shaka mbapo na masala ya tatu na khalifa ahlus sunna annahum la yastathnun hawasemi insha Allah hawaalliq na mashiatillah wazi la yastathnun akiulizwa anta mu'min kuna ijib kuna insha Allah ana mu'min insha Allah عند قول السلف كسببه كفاية جزم كن تزكية النفس يكون كيزكي نفسه لذلك أنت تقول إذا أنت مؤمن قل إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله واضح عند قول أهل السنة ويبقى خلاصة يقوص إيمان عند أهل السنة من توصمها منين مفوبي الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله أسمى أمي فاية خلاص قول أهل السنة قوص إيمان أسمى أن الإيمان عند أهل السنة يتألف من خمس أمور أو خمس نواط مبتان عند أهل السنة إن ضابط يا إيمان وأهل السنة قول اللسان يا كوانز قول اللسان منينو يوليلي يبيلي اعتقاد بالجنان اعتقاد بالجنان اعتقاد يعني الجنان القلب ويتكيد مويوني نجم ربيلي تاتو وعمل بالأركان عمل بالأركان يعني بالجوارح كفاني عمل ذا ظاهر في النظر نكامل كما صلاة كما صوم غير ذلك إن يزيد بطاعة الرحمن يزيد بطاعة الرحمن إيمان يزيد كمطي كله كفاني عبادة كله كمقربية إيمان يأكل كزيد وكمقربية الله سبحانه وتعالى نمشه وينقص بطاعة الشيطان haya ndo mambo matano aliyataja Sheikh Hamad Al-Ansari rahmatullahi ta'ala alayhi wazi fai kwa hivyo hiyo ndo maneno ya as-salaf wakisema al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus amal hapa nimesema ni'am yashmal amal al-qalb wa amal al-jawarih kaza amal zote mbili za moyo na za viungo yazidu yani bi taa huzidi kwa taa na yanqusu yani bil maasiya wazi tayeb twende jumla ya pili alafu tutakomea hapa kuhusu Qur'an sasa asema rahimahullah wal Qur'an kalamullah ghairu makhluq bi jami'i jihatihi wal Qur'an na Qur'ani كلام الله نمانينو يا الله قرآني نمانينو يا الله سبحانه وتعالى نمانينو يا متو نيني نصفة ياك منينو يا متو هو نصفة ياك كيف تكسما قرآن نمانينو يا الله قرآن هو نصفة ياك الله سكي ومبجاك قرآن هو نيني نصفة يا الله ولا سكي ومبجا الله ndo akasema ghairu makhluq mbele yake Qur'ani haikuumbwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye hakuumbwa itakuwaje maneno yake yaumbwe itakuwa ishka lakini mimi na wewe maneno yetu yameumbwa yakuumbwa na Allah yameumbwa kwa sababu mimi mwenyewe dhati yangu pia nimeumbwa Kwa hivyo yeye aloniumba mimi akaniumbia na maneno yangu yote nitakayokuyasema mpaka kufa kwangu. Shaniumbia tayari. Kwa sababu yuwanijua mimi nitaongea nini duniani. Wa ghayru wa lana ilmuhu ahata bi kulli shay subhanahu wa ta'ala. Ilmu yake imezunguka kila kitu. Tumeeleana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuumbwa, nani amemuumba? Yeye ndio muumbaji. Idhan na maneno yake au sifa yake yoyote haikuumbwa. Subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema mbele ghairu makhluq bi jami'i jihati kwa hali ahwali. Jihad yani ahwali. Qur'an ni maneno ya Allah katika hali zake zote, yani ikihifadhiwa kwenye vifua, ukisoma kwa ulimi, bado itabakia maneno ya Allah yakiandikwa kwenye kitabu, eh, ukisikiza masmua, yote tu Qur'an. Wa ghairu wa haibadiliki, yani si kwamba ni maneno ya Allah yakiwa msahafuni tu, ikisajiliwa kwenye sauti, si maneno ya Allah, maneno ya msomaji. La, sauti ni ya msomaji, lakini maneno ya mwenyewe. Wa ghayru wa tayeb. Kwa sababu gani? Wewe unaposoma Qur'an tunshi kalaman min indik am tanqul, ah, antanaqil li kalamillah. Unaposoma Qur'an si kwamba wewe waunda maneno yako, wanukuu maneno ya Allah. Idhan si yako yale maneno. لذلك القران يتبقي هيكومبا. تمهلانا لكن ile sauti yako ya kuganigani kusoma Qur'an imeumbwa ikumbwa, khalas sauti yako imeumbwa bila shaka, lakini zile huruf na maana hazikuumbwa. Intabio, eh, hii nukta muhimu waliteleza ahl bid'ah hapa. Twende kwenye sharh. Qawluhu al-fusama wal-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an ni masdar qara, qaraa yaqra qur'ana, ni masdar ya qara. Lakini masdar hapa iko na maana ya ism maf'ul, لان المصدر تاتي بمعنيين, ima ije kwa ism fa'il yani qari, au ije kwa ism maf'ul yani maqru au matlu. Kwa hiyo hapa alquran hi masdar ina maana ism maf'ul yani almaqru au almatlu. Sawa, yani kalam Allah wa shar'a Qur'an inda ahli sunnah ni alfusama al-imam Abu Hatim na Abu Zur'a rahimahullah. Al-Qur'an ni kwamba kalamullah ni maneno ya Allah, ghayru makhluq, haikuumbwa, bi jami'i jihatihi kwa hali zake zote, takapokuisoma haikuumbwa. Minhu bada'a, kwa kiyeye Allah subhanahu wa ta'ala, hii Qur'ani ndipo ilipoanzia. Yani minhu bada, yaitakallam, yeye ndio alianza kuzungumza Qur'ani, ni maneno yake. Wa ilayhi ya'ud, na kwa kiyeye itarudi. Kwa kiyeye itarudi, tutakuja kwa sharh, tutaeleza kwenye sharh. Almunazzal ala rasulihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haya maneno yaliyoteremshwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril alayhi salam, kwa wasta wa Jibril. Almutaabadu bitilawati, haya maneno ya Allah ambayo ni Qur'an ni ibada kuyasoma. Kuyasoma tu ni ibada, tuabudu kwa kuyasoma. Almu'jizu bilafdhihi, matamshi yake wa maanihi, na maana yake ni ijaz, wanadamu washindwa kuleta kama hiyo. Kwa hivyo Qur'an ni mu'jiz, matamshi yake na maana yake. Almanqulu ilayna bitawatur, imenukuliwa kwetu kwa tawatur, yani tawatur imesambaa. Almahfuzu fi sudur almatlu bil alsina, hiyo ndio maana ya Qur'an. Khulasa kwa maneno ya vitabu vingi vya sunna, khulasa yake ni wazi. Tayeb, aliposema kalamullah, kalamullah hapa ni kuna idafa, kuna mudaf na mudaf ilayhi, kuna mudaf na mudaf ilayhi, maneno kutegemezwa kwa Allah, udhifa ila Allah, kalam Allah. Mudaf hapa ni kalam, mudaf ilayhi ni Allah, sio? Maneno haya yametegemezwa kwa Allah. Hii idafa hii kwa ulama iko na faida na iko na maana, na hii nukta muhimu tufahamiane. Wengine walikwenda kukoroga masala ndio wakasema Qur'an ni makhluq. Ntabe, unaposema kalamullah الإضافة أو إضافة القرآن إلى الله أو إضافة الشيء إلى الله نوعان. إضافة الشيء إلى الله نوعان. نوعان. كونز. كنا إضافة أو مضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هنا كونز يا إضافة. مضاف إلى الله. نكيتو كمتجمزة الله. من نسبيش وناشو الله. لكن كتجمزة هكو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نصفة كتجمزة كولا نصفك نايا. نصفة يتجمزة كولا نصفك نايا. صفة أبنين نكلام. يكتجمزة كولا نصفك نايا ناني الله. تكسم كلام الله. هاي نبقى إضافة نايف نايكو سوريا. نهي إضافة معنى كنين. وهي التي تقوم بنفسها. هي صفة يجسمامية ينيه إكو كذيك يجسمامية ينيه يتكوى إلي صفة تقوم لا كنا لا متدل. وهي التي لا تقوم بنفسها هايوزي كسمامة بكيك مبكا يتجنزونا مني كسفك ناي تمريا واضح وراض. وهي التي لا تقوم بنفسها هي صفة هايسمامي بكيك مبكا يتجنزي ولا لسفك ناي الكلام maneno mimi nikwambia maneno mtaelewa kitu maneno ya nani hakuna sifa kukaa peke yake haya maneno ya nani ya Allah ya mtume ya fulani tumeelewana hiyo inaitwa sifa la takumu illa bil mawsuf hakuna maneno yatabakia hewani mpaka tamwambata ule aliyosema si hivyo hata kwa hivyo sifa tul kalam ni katika sifa kama hizo ambapo kwamba la takumu binafsiha mpaka yule mausufu ajiseme kama sifa tul kalam vile vile sifa gani sifa tul ilm alilm si lazima iwe kwenye dhati fulani ima iwe kwenye dhati Allah ama dhati ya kiumbe au tunaweza kusema ilmu hii iko hewani ijisimamie yenyewe ilm si mpaka ingie kwa mtu hadha huwa ilmu Allah kalamu Allah qudratullah zote hizi ni sifa ambazo kwamba haziwezi kusimama peke yake mpaka ziambate pale mahali ambapo mwenyewe anazisema sifa anasifika nazo tumeelewana hiyo ni aina ya kwanza ya kalamu nayo ndio hii Qur'an Qur'an iko kwenye asala hii alafu kuna idafa ya pili ni idafa kitu kimetegemezwa kwa Allah lakini si kwamba ni sifa yake si sifa yake lakini kimetegemezwa kwa Allah إنه يأتوا مضاف إلى الله من باب إضافة الخلق إلى خالق انتبه إضافة إيه لكن نكيومبه كتجمزه كمومباي نكيومبه كتجمزه كمومباي إضافة هي يهزا كجسم مينية ما يهزا كجسم مينية يهزا كجسم مينية أو سيخ kwa sababu ni kiumbe akiona kile cha tembea chenda huku mimi nikisema wewe sasa Abdullah uko kivyako wewe mja ama mpaka umambatane na mtu sio jisimamia mwenyewe sasa idafa kama hii ni idafa tu alkhalq ila makhluq si sifa bila mausufi hapa ndio jamaa akachanganyikia hapa jahme hawa waliopinga Qur'an sema Qur'an makhluq kalamullah hii ni mudaf ilayhi hawaangalii sifa gani iliyodhifiwa kwa Allah imma tastaqil binafsi au la tastaqil binafsi wazi ghairu wazi kama ni sifa ambayo kwamba haiwezi kukaa kivake mpaka itoke kwa mwenyewe idhan hii ni sifa yake si makhluq yake kama Qur'an lakini kama ni kiumbe chaweza kujisimamia kivyake tatembea kivyake tutasema sasa ile si sifa ya Allah lakini ni kiumbe cha Allah kwa mfano naqatullah ناقة الله وسقياها غميا الله ناقة صالح غميا صالح ناقة أمضيفك الله أمضيفك ها تتسمى غميا صفة الله بونها مسمي يكون صفة بونها كله أو كلام الله مضاف مضاف إليه أبا بيا كنا مضاف مضاف إليه بونها منين غميا بيا صفة الله بس إذا كنا تفوتي كنا كمضيفك الله أو سيف كنا فيتو بتجمزك الله أمازون أوصاف hazikai peke yake zimeombete mwenye subhanahu wa ta'ala kama ilmu yake la yanfaka an dhati maneno yake qur'an qudra yake subhanahu wa ta'ala wa ghairi dhalik lakini kuna zitu zingine unasibisha nazo Allah lakini ziko kivyake hazimgani Allah ngamia baitullah abdullah naqatullah utasema hizi ni sifa za Allah ama viumbe wake ni viumbe wake kwa sababu huwezi kuziita sifa zake nazo ni sifa gani wahia kullu ma yudhafu ila Allah wa yakunu aynan qa'iman bi nafsi zenda kivyake peke yake hazihitaji kugandana na yule leo anaudhifiwa naye kama naqatullah baitullah sawa tayeb sasa twende kwenye masuala yetu kalamullah ni idhafa ya kwanza ama ni aina ya pili kalamullah ya kwanza ama ni aina ya pili ni ya kwanza kwa sababu hadhi sifatul kalam la tanfakku an al-mawsuf lazima ipate mtu ayaseme hakuna maneno kuja yako peke yake hewani kinyume na kiumbe siweza kiko peke yake muumbaji ni Allah bila shaka kwa hivyo katika idhafa ya kwanza sifatun min sifa huwa sifa kile kitu kikifika kwa Allah huwa ni sifa yake wala si makhluq yake kwenye idhafa ya pili kiumbe kabisa cha tembea chaenda charudi alafu ikategemezwa nacho Allah kile kiumbe ni sifa yake si sifa yake liana qaima bi nafsi cha tembea lidhalika wewe mmoja Abdullah bani mja wa Allah ama sifa yake mnyama ni wa Allah amemuumba tumeelewana hiyo ni idhafat khalq na makhluq lakini ile ya kwanza ni idhafat sifa ni sifa tumeelewana tayeb wa masala muhimu kujua hizi idhafa ni idhafa aina gani kwa hiyo tunaposema alquran kalamullah ni sifa itegemezwa na mwenyewe mausuf bihi si khalq min bab almakhluq na idafatu almakhluq ila khaliq wa idafatu as-sifa ila usufihi ya kwanza ya pili ni idafatu almakhluq ila khaliq kiumbe kutegemezwa kwa kiumbe mwenzake na saa nyingine si lazima kiwe ni kiumbe yani saa nyingine inaweza kuwa ni hal min tilka almudaf ila Allah hali katika hali yake ambao kwamba imesifiwa nayo ile kitu hali yani vipi kile ambacho kwamba kimezifiwa kwa Allah kiatasarraf hali min ahwali ngamia hali za ule ngamia katika ahwali zake eh ni sifa ya kile kiumbe ama sifa ya Allah zile ahwali zake itakuwa ni sifa kimwembe cha kile kiumbe si Allah kwa sababu yeye ndo amemuumba basi sifa zenza Allah si hivyo hivyo tumeelewana wazi kwa hivyo hiyo pia ni nukta yafuatia khalqullah au wasfan au hala min ahwali itatanganya hivyo kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu ile Maryam fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya kuhusu Maryam fa arsalna ilayha ruhana ruhu yangu hii ni idhaf na mudhaf ilayhi sio ruhu imetengenezwa kwa Allah wa nasara ni wainga ni jahe wakasema kwamba hii ni sehemu ya Allah ruhana mudhaf na mudhaf ilayhi kwa hivyo hapa kuna idhafatu sifa mawsufi akafeli kufeli lakini ruhana hapa nani Jibril alayhi salam sasa hii idhafa ruhana mudhaf na mudhaf ilayhi ni idhafa gani khalq min makhluq ama wasf sifa kwa mawsuf Jibril ni kiumbe cha Allah lakini mbona amesema ruhana liana ruh maana qaim fi Jibril hal minhu lana Jibril ndio haya ndio ruh ndio haya kwa hivyo ruhana hapa sio sifa ya Allah ni sifa hiki kiumbe Jibril wao nasara mitunda mtegemezi Allah kama megawanyika unaona sasa tofauti shika wa hadha min jahlihim kwa hivyo ruhana hapa ni ruhu ya Jibril kwa hivyo ruh ni hal qaim bil makhluq kama Jibril si hal qaim billah kama nasara nafsiya kwa hivyo ruhana يعني روح من الارواح التي خلق الله من جبريل فهو اسم روحنا ني روح الله فهو عيسى ني روح الله ني مungu mwana bal iyad billah hapa ndo wankosa kupambanua baina idhafa mbili hizi kwa hiyo ukizidhibiti hizi idhafa mbili itakutatulia masail mengi ni muhimu sana kujua hizi taqeed za as-salaf as-salih tayeb kisha Allah sema au katika taarifa tulivyosema kuhusu alquran tunasema kalamullah ghairu makhluq bi jami' jihat sio alafu mbele tukasema nini tukasema kwamba minhu badaa wa ilayhi yaud kwa kiye allah ndipo qurani ilipoanzia yeye ndo alizoanza kuzungumza qurani ni maneno yake wazi ghairu wazi na wala katika maneno yake si kwamba ni Qur'ani tu baada ya kuzungumza Qur'ani azungumze tena kila leo kila siku kitakuzungumza atazungumza mwenyewe anapotaka maneno yake hayaishi qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake hayaishi kama ambavyo kwamba yeye mwenyewe haishi madamu yeye mwenyewe dhati yake haiishi na sifa zake zote haziishi sisi tuweko sisi tusiweko kiyama kije kisije wazi yani hata kiyama kikaja sasa bado sifa zake haziishi intabewa hiyo ndio muhimu sana dalika sio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza Qur'an ndio basi azungumzi tena ah Qur'an ni kitabu cha mwisho kwa hivyo na maana Allah hasemi tena la kila leo itakallam mata sha kaifa sha subhanahu wa ta'ala منه بدأ وإليه يعود إليه يعود قرآن كرودي كو الله نيوات نكرودي واك كرودي إليه يعود معنى يكني نكوانبا هذا العود عود حقيقي في آخر الزمان تحصل في آخر الزمان قرآن كي حكيكا إتباند ذاك يجو إتباند ذاك آخر الزمان واتو تفنقوا مصحف وطونا موبيه ونا تحرف موه na kwenye zifua zetu itafutwa shwa yule hafidh zegoka hakuna chochote aje hakuna kitu itafagiwa kifuani yote hiyo ipande zake irudi kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala maana haiishi ndio akasema ilayhi yaud maana sifa yake na sifa yake haiishi yani baada sisi sote kufa ndio Qur'ani imalizike iko haimaliziki madamu ashaizungumza Allah haimaliziki kinyume na maneno yako yatakwisha haiishi ukifa kuishi maneno yako yameisha wazi ndio kwa hivyo hiyo ndio maana ilehi yaud iko hadithi ya Abdullah bin Mas'ud imeifupisha imekata kwenye mahali shahi asema wa inna hadha alquran alladhi baina adhhurikum hi quran ambao kama sahihi iko baina yenu mwisoma mbele yenu eh yushiku an yurfa karibuni taondosh bin Mas'ud zama zake karibu hi quran mtakuja kuikosa sasa fanyeni bidii Allah Allah mshikamane na Qur'an abiye mtakuja kuikosa karibu qultu rai wa hadith yasema akasema ya aba abdurrahman ana kuni ibn mas'ud wa kaifa dhaka vipi Qur'an itakuja iondoshwe kwenye misahafu wa qad athbathahu Allah fi qulubina na Allah shaitia kwenye vifua vyetu yani tumehifadhi kwenye vifua wa athbathnahu fi masahifina na sisi tushaiandika kwenye miswahafu itaondoka vipi bwana mbona hatukuelewi wamaanisha nini yani qala akawajibu akamwambia yusrina alayhi fi laylatin wahida usiku mmoja itabebwa atachukuliwa astair ni mena layla itakuja usiku katika masiku usiku mmoja Allah subhanahu wa ta'ala ataitembeza ataipeleka yote itukue fala yutraku minhu fi sadri rajulin haitobakishwa kwenye kifua cha mtu yote wala fi mushaf wala hakuna msafa mmoja tabakia na Qur'ani ndani Allahu akbar eh akhiru zaman yurfa'u al-ilm kish kisha akastabili nahna aya bin mas'ud baada ya kusema hivi thumma qara'a qawluhu ta'ala wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayk al-aya lanadhhabanna shuf lanadhhabanna billadhi awhayna hiyo wahid ulokuletea Qur'an tutakwenda nayo hatukuatita ikifika wakati wake Allah subhanahu wa ta'ala sema atatukua mwenyewe sifa yake ataipandisha juu kwa hiyo ndio maana ilayhi yaud haimaliziki mwanadamu akishakufa wote Qur'an itabakia vipi ife ha itarudi kwa Mola wake kwa hivyo akhiru zaman mtume alitwambia itakuja kurudi rawahu ad-darimi bi sunani rawahu ad-darimi bi sunani sasa طيب واول من انكر كلام الله من اول من انكر كلام الله الجعد بن درهم الجعد بن درهم الخراساني نايه امبينغا كما قران منين الله بسبب غاني تبعا للفلاسفه لفلاسفه النصارى واليونان ولما فيلسوف كنصارى وكيونانيا اموفواتا قولي يام اكبينغا اكبينغا نيني كما الله يوسم الله حسمي كواك جه هو ndo شيخ الجهم بن صفوان شيخ لك ص قال تقوا كواك كشندو ني هيك شيخ لك ني انا منينو ها انا يا مويس ني يبو يبو طيب وقد حكم بقتله اكتوى فتوى اكتوى حكم اواه هو بانا الحسن البصري رحمه الله وغيره من ائمه التابعين اكتوى فتوى كحاكم اموه نا كبمبانا نا سيمبا زمايزو alikuwa ni hakim eh simba kabisa eh alikuwa kufa nani Khalid bin Abdullah al-Qusari huyo bana ndo tena limweka eh beberu lake aliliweka siku ya Eid adha akamwambia akapanda mimbar akamwambia ya ayuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum fa inni alyawma mudhahhim biljahd ibn dirham mimi ndo beberu langu leo nalikurubisha kwa Allah ni hili nitindeni kondoo wenu mutinde mbuzi zenu mimi leo mbuzi ninayemkurubisha kwa Allah ni huyu bwana aliambiwa tubia hataki zindiki anaanza kabla ya kuchinjwa akamwambia nichinjeni hata mkano huwa nimetunga hadithi kadhaa nshawaingizia huko kwenye vitabu maubua tele mmevuruga vurugu wali al-amr kusaa anambia aina laha min mithli al-imam ahmad wa ghayri wa aina laha min mithli al-kibar at-tabi'in zama hizo wa akamtaja baada ahli ma nimewasoma majina yao baada ahli al-ilm aina laha nitatukua wale nuqad al-hadith watazitoa kama kutoa taka ni uchafu wako uliweka mimi tasijali kati akamshuka ikaweka ile nata ile ile nata ile ile ngozi ambayo utandikwa wakati damu sieneze wake kutakunyongwa zamani utandikwa ngozi sisi najisi wake eh akatindwa hata yani ikawa furaha kama Ibn Qayyim alivyosimulia kwenye nuni ikawa furaha kwa Waislamu siku ipotindwa nani Al-Jahl ibn Dirham sallallahu alaihi wasallam hawa ni wale waliopinga kama Qur'an maneno ya Allah bi jamii jihati ala kulli hal hiyo ndio tafsiri ya Qur'an na hizo ndizo zifungo ambazo kwamba yafaa tuzieleze kwa hivyo Qur'an ni ghairu makhluq ukihifadhi kwenye kifua chako ukisoma msahafu hivi ukisikiliza Qur'an sauti msajili ya Qur'an bado ni kalamullah as-sautu sautul qari wa kalam kalamul bari wazi kama ulama wanasema as-saut sautul qari sauti ni sauti ya mwenye kusoma lakini yale maneno yanayosoma al-kalam kalamul bari ndio kaitwa Qur'an kwa isma fu'ani al-matlu kalamullah wa tali alli yaqra huwa makhluq wa kalamu makhluq mas'ala harf na sauti eh kwa hivyo hiyo ndio i'tiqadi ahli sunna kuhusu Qur'an anayesema Qur'ani imeumbwa huyu ni kafiru billahi subhanahu wa ta'ala hiyo ndio hukumu ya ulama kafaru alladhi qala bi khalq al-Qur'an taban ba'da اتفاء الشروط انتفاء الموانع هو كفرشوا قالوا يتكيد كما القران ني خلق من خلق الله نسال الله العافيه والسلامه هي فتنه اللي تانا وقت وزمان زمان الامام احمد رحمه الله الف الله سبحانه وتعالى في نصور السنه كبتيا مجالده ومصابره والامام احمد رحمه الله تعالى نعم تشكينا هذا كل يوم ان شاء الله تعالى ساسه ني مساله يا القدر القضاء قدر ان شاء الله تكون يا كسوما الاسبوع القادم باذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر ان شاء الله